بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسبق الكلام على قول الناظم رحمه الله: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. يعني أن المؤلف الناظم السيوطي رحمه الله تبع تاج الدين السكي في أن أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن هو أدلة الفقه مجملة. وقلنا إن مجملة حال من قوله أدلة، يعني الأدلة المجملة، هو المجملة يعني غير المعينة، غير المعينة، لأن الأدلة منها الإجمالي ومنها التفصيلي. والقول الثاني أن أدلة أن أصول الفقه معرفة أدلة الفقه، معرفة ما يدل له، يعني معرفة أدلة الفقه. وقلنا إنها هنا طريقتين لأهل العلم في تعريف هذا الفن أو في تعريف العلوم عموما، إما أن تطلق على المعلومات، وإما أن تطلق على العلم بها، على معرفتها وإدراكها. إذن معنى البيت: الأصول أدلة الفقه مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. وذكرنا الإشكال الذي أثاره الزركشي رحمه الله على المؤلف، يعني على تاج الدين السكي، في أنه إذا كنا نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على الفن، فلا يصح أن نأخذ أصول التي هي في التعريف الإضافي، لأنه إذا نقل فقد صار علما بالغلبة، فليس له علاقة بمعناه أو بمدلوله حال كونه مضافا، يعني في التعريف الإضافي. وإذا قلنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي أدلة الفقه، وقلنا أصول الفقه بالمعنى اللقبي أدلة الفقه، فهذا إيه؟ عينه، يعني أدلة الفقه هي أدلة الفقه. هذا الإشكال الذي ذكره الزركشي، وجوابه ما بينه والد المؤلف تقي الدين السبكي لما قال إن أدلة الفقه بالمعنى الإضافي تشمل أربعة أشياء. ما هي؟ قول، ما تكتبش، أنا قلتها المرة اللي فاتت. ما هي؟ قول. أيوة، أنت ما تلتفتش. ها؟ والعلم بهما، يعني أربعة أشياء: الأدلة الإجمالية وعلمها، والأدلة التفصيلية وعلمها. أما أدلة الفقه في المعنى اللقبي، المعنى العلمي، فإنها الأدلة الإيه؟ الإجمالية. فيكون تعريف أصول الفقه لقبا أخص من تعريفه بالمعنى الإضافي، على عادة المصطلحات العرفية أنها تكون أخص من المعاني اللغوية. طيب، اليوم سنكمل إن شاء الله بقية الكلام على هذا التعريف. ما زال عندنا إشكال أثاره المحشون والشراح في تعريف أصول الفقه بأدلة الفقه. احنا قلنا أن هذه طريقة الفحول كإمام الحرمين ومن تبعه الرازي وغيره، وأنه هي أنهم يعرفون الأصول بالأدلة وليس بمعرفتها، لأن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إلى الفقه، سواء توصل بها أو لم يتوصل بها. ولأننا نقول هذا كتاب أصول، وإن لم يكن قد علم ما فيه، وإن لم يدرس ما فيه، وإن لم يحفظ ما فيه، لكن هو كتاب أصول فقه. وذكرنا كلام الشيخ العطار في حاشيته بالتفصيل، لكن ما زال هناك إشكال في أن أدلة الفقه، ما هي أدلة الفقه الإجمالية؟ ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها مما ذكر. طيب، أدلة الفقه هذه هي موضوع أصول الفقه. احنا قلنا في أول الشرح إن موضوع أصول الفقه فيه خلاف، فمنهم من قال هو الأدلة، ومنهم من قال هو الأحكام، ومنهم من قال الإيه؟ الأدلة والأحكام. والصحيح أنها الإيه؟ الأدلة. فموضوع هذا العلم أدلة الفقه، موضوعه أدلة الفقه. وذكرنا أن الموضوع أن موضوع العلم ليس داخلا في حقيقة العلم. يعني موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، هل علم الطب يعرف بأنه بدن الإنسان؟ وما ليه؟ معرفة الأحوال التي تعرض لبدن الإنسان. طيب موضوع علم اللغة، علم النحو الكلمات العربية، فهل نقول علم النحو الكلمات العربية؟ ده غلط. ليه؟ محال، يستحيل أن يكون موضوع الشيء هو حقيقة الشيء. إذن كيف تقول أن موضوع أصول الفقه هي أدلة الفقه، ثم تقول في تعريف أصول الفقه أدلة الفقه؟ الإشكال واضح؟ أين الإشكال هو؟ كيف تعرف الشيء بموضوعه وموضوع الشيء ليس داخلا في حقيقته؟ موضوع العلم ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم، فهذا غلط. يستحيل أن يكون موضوع العلم هو حقيقة العلم، وحينئذ يكون هذا التعريف غير صحيح عموما، سواء عبرت بالأدلة أو بغيرها مما يفيد بيان الموضوع. حتى لو قلنا أن الموضوع هو الأحكام فلا تقل الأحكام، لابد أن يكون هناك مغايرة بين حد العلم وبين حقيقة العلم. فلما رجحنا بين حد العلم وبين موضوع العلم، فلما رجحنا أن موضوع علم الأصول أدلة الفقه الأدلة الإجمالية، فلا يصح أن نعرف أصول الفقه بالأدلة الإجمالية. ما هو لا يصلح أصلا أن يكون الموضوع هو الحد. أموضوع الشيء هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فنحن نبحث في علم الطب عن العوارض التي تعرض للإنسان، ولا نقول أن علم الطب هو بدن الإنسان. وأجيب عن هذا بأجوبة، أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة. الجواب الأول أن الكلام على اعتبار أنها هنا حذفا، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فيكون مجازا بالإيه؟ بالحذف. والمعنى مسائل أصول الفقه، مسائل أدلة الفقه. المعنى إيه؟ مسائل أدلة الفقه. ما هي المسائل؟ القرآن دليل كلي، لكن القرآن يبحث عن أشياء تعرض له باعتباره أنه منه الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. فهذه موضوعات نثبت لها محمولات، يعني مبتدآت نثبت لها إيه؟ أخبارا. فنقول العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص، الأمر مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم. إذن المراد مسائل أدلة الفقه، وليس المراد عين أدلة الفقه. يبقى أنا مجاز بالإيه؟ بالحذف. هذا جواب ذكر وسيأتي ما فيه من النظر أيضا، لأن هذا الجواب غير مسلم. الجواب الثاني أيضا أننا نسلك مسلك المجاز كذلك. قالوا إننا نطلق الكلي ونريد الجزئي، نطلق الكلي ونريد الجزئي. فنحن لا نريد عين أدلة الفقه، وإنما نريد تلك الجزئيات التي تكون بعضا لأدلة الفقه. يعني القرآن هذا دليل كلي، جزئياته الأمر والنهي والعام والخاص إلى آخره. فنحن نريد هذه الجزئيات من باب أننا نطلق الكلية ونريد الإيه؟ الجزئية. فهذا مجاز علاقة الجزئية، يعني اتفقوا الآن على أنها هنا مجازا، إما مجازا بالحذف وإما مجاز علاقة الإيه؟ الجزئية. فنحن أطلقنا الكلية وأردنا الجزئية، يبقى مجاز مرسل علاقته الجزئية باعتبار أن الأدلة هي موضوع المسائل، باعتبار أن الأدلة أدلة الفقه هي موضوع المسائل، وموضوع المسائل جزء منها. فالكتاب دليل كلي، وللكتاب أنواع، الأمر والنهي والمجمل والمبين والعام والخاص، وهذه هي المرادة هنا من باب المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية. ضعف هذان الجوابان بأن الأصل أن الحدود تصان عن الإيه؟ عن المجازات. الأصل أن المجاز لا يدخل الحد، لا سيما إذا كان المجاز غير مشهور. يعني الغزالي رحمه الله يرى أن المجاز إذا كان مشهورا يدخل في التعريف في الحدود، لكن إذا كان المجاز غير مشهور، يعني الأصل كلمة غير مشهور معناها ان الاصل الحقيقة، يتبادر الكلام المعنى الى الحقيقة. وحينئذ فاذا عرفت بالمجاز فانك لم تفيدني شيئا. ما فائدة التعريف؟ ايه فائدة التعريف يا اخوانا؟ ان يعرف المحدود او المعرف، ولابد ان يكون التعريف اوضح من المعرف. فاذا اتيتني بالمجاز غير المشهور فما افدتني الا مزيدا من الخفاء، والتعريف تصان عن ذلك. اذا لا يصح ان يكون في الكلام مجاز، فهذان الجوابان ضعيفان. قيل هناك جواب ثالث، وهو ما ذكره البناني في حاشيته على شرح المحل على جمع الجوامع، وقال المراد بالدلائل، لان عباره ابن السبكي دلائل مش أدلة كما عرفتم، قال المراد بالدلائل القواعد. المراد بالدلائل القواعد، فيكون الكلام ان اصول الفقه القواعد التي يتوصل بها الى معرفه الفقه. والقواعد ليست هي الادله، لان القران ليس قاعده، انما القران ايه؟ دليل، لكنه دليل فيه انواع، وهذه الانواع مثلا منها الامر. فقاعدتنا نقول الامر للوجوب، هذه قاعده كليه، ونقول النهي للتحريم، هذه قاعده كليه، ونقول العام باق على عمومه، قاعدة كلية، ونقول الخاص مقدم على العام، قاعدة كلية، وهكذا. هذه قواعد. فالمراد إذن القواعد، يبقى أطلق الأدلة وأراد بها الإيه؟ القواعد، باعتبار أن القواعد يبنى عليها الشيء، لأن القاعدة قاعدة الشيء أساسه الشيء. لكن يورد على هذا، نعم هذا كلام جيد، أن المراد بالأدلة أو الدلائل القواعد، فلماذا لا نجعل القواعد جنسا في التعريف ونصنع كما صنع ابن الحاجب؟ لكن ابن الحاجب قال العلم بالقواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ونحن لأننا نرجح أو نجعل الأولى جعل علم أصول الفقه، نجعل الأولى أن يكون أصول الفقه الأدلة وليس العلم بها، يعني المعلوم وليس العلم وليس الإدراك، فنقول في التعريف نحذف كلمة العلم التي عند ابن الحاجب، ونقول إيه؟ القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وهذا هو التعريف الذي اعتمده ابن مفلح في أصول الفقه، في كتاب مشهور أصول الفقه، وتبعه المرداوي في التحبير، وتبعه صاحب مختصر التحرير ابن النجار، فكلهم جعلوا أصول الفقه لقبا إيه؟ مش أدلة في الفقه، قالوا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. طيب إذن نرجع إلى كلام التحبير ونذكر تعريف أصول الفقه ونشرحه، لكن قبل ذلك نقرأ لكم كلامه البناني والشيخ العطار. قال البناني رحمه الله في شرح جمع الجوامع حاشيتي على شرح المحلي، قال في شرح قول التاج السبكي دلائل الفقه، أراد بالدلائل القواعد، أراد بالدلائل القواعد، أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل، وإلا فالدلائل عند الأصولين مفردات كما تقرر، والدليل على ما حملنا عليه عبارته قوله السابق الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع. والحاصل أن أصول الفقه أن أصول الفقه هي المسائل، هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته، المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته. إيه أدلة الفقه؟ الكتاب والسنة. فأصول الفقه المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الأدلة. ما الأحوال التي تعرض للقرآن الكريم؟ أن يكون عاما وخاصا ومجملا ومبينا ومطلقا ومقيدا وأمرا ونهيا وناسخا ومنسوخا، خلاص يا اخوانا هذه المسائل. قال بان تجعل تلك الادله المفرده كالامر والنهي وما ذكر معه موضوعات لقضايا، موضوعات لقضايا. ما معنى موضوعات لقضايا؟ القضيه هي الجمله الخبريه، قضيه، وموضوع القضيه هو المبتدا ومحمولها هو الخبر. بان تجعل تلك الموضوع تلك الادله موضوعات لقضايا وتجعل تلك الأحوال محمولات لها، فنقول الأمر للوجوب. أين المحمول للوجوب؟ أين الموضوع؟ الأمر. النهي للتحريم، الموضوع النهي والمحمول للتحريم. وعلى هذا القياس فالأمر والنهي وما معهما موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول لا نفسه. إذن تعريف علم الأصول مش العلم، مش الأمر والنهي، يعني علم الأصول ليس هو الأمر والنهي. الأمر والنهي ده تصور، وإنما علم الأصول تصديق ولا تصور؟ مالكم يا إخواننا، علم الأصول تصور ولا تصديق؟ يعني حصول صورة الشيء في الذهن ولا الحكم؟ تصديق قطعا. يعني علم الأصول ليس أن نقول الأصول الأمر والنهي، الأصول مش الأمر والنهي. ما الأصول؟ الأمر للوجوب، هذه قاعدة في علم الأصول. النهي للتحريم، إذن هذه تصديقات ولا تصورات؟ تصديقات. حينئذ لا يصح أن نجعل علم الأصول تصورا، بل لابد أن نجعله قضية لها موضوع ومحمول. إذن المراد القواعد، وهذا هو الذي فسره به، فقال القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. الشيخ العطار زاد الكلام توضيحا فقال: لكنه معترض، لأن الأدلة الشرعية معترض بتعريف الأدلة، قال: لأن الأدلة الشرعية موضوع العلم فلا تصلح أن تكون تعريفا له بمعنى المسائل، فإنه تعريف بالمباين. ليه؟ لأن موضوع الشيء غير حقيقته، هذه قاعدة اجعلها عندك مسلمة، موضوع الشيء غير حقيقته. وأجاب عنه إما بتقدير مضاف، أي مسائل دلائل الفقه، مسائل دلائل الفقه، أي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل، كقولنا الأمر للوجوب مثلا، أو أن يراد بالدلائل نفس تلك المسائل. يبقى مش المراد بها الدلائل، بل المراد المسائل باعتبار الإيه؟ مجاز المرسل علاقته الجزئية. ما إيه فائدة الشرح قبل القراءة يا أخوان؟ ما فائدة أني أشرح قبل أن أقرأ؟ أو أن يراد بالدلائل المسائل، يعني إيه؟ قول يا شيخ عصام، ما الفرق بين أن نقول مجاز علاقته الحذف وأن نقول مجاز مرسل علاقته الجزئية؟ نعم. والثاني أردنا بالدلائل المسائل باعتبار أن المسائل جزئي من كلي وهو الدلائل، فهو مجاز مرسل علاقته الجزئية. يعني حاصل الأمرين أننا نريد المسائل، لكن الطريق الذي نصل به المسائل مختلف. يعني كلاهما قالوا نحن نريد الإيه؟ المسائل وليس الدلائل، لكن منهم من قال نريد المسائل باعتبار أننا حذفنا المضاف اللي هو المسائل وأقمنا المضاف إليه مقامه اللي هو الدلائل، فقلنا الدلائل وأردنا الإيه؟ المضاف المسائل. ومنهم من قال لا ما فيش حذف، ليس هناك حذف، وإنما أطلقنا المسائل وأردنا الدلائل، لأن الدلائل جزء من المسائل، لأننا نقول المسألة الأمر للوجوب، الأمر ده جزء ولا لا؟ لأن موضوع هذه القضية الأمر، النهي العام الخاص، هذه كليات، و أردنا جزئياتها، والأمر وهو الأمر للوجوب، النهي للتحريم، وهكذا. فنحن أردنا الجزئية ولم نرد الكلي، فما هو مجاز مرسل علاقته الجزئية. قال: أو أن يراد بالدلائل نفس تلك المسائل. هذان جوابان. قال: ويضاعف الجواب الأول، أو يضاعف الجواب الأول أن حذف المضاف في التعريفات بعيد. ليه؟ لأنه مجاز، سيما مع معارضة ما رجح به التعريف الأول بقوله فيما بعد: إذ الأصول لغة الأدلة. الثاني أن التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها، والمتبادر من الدلائل الإجمالية عندهم مش المسائل، المتبادر إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره، لا مسائل الأصول، على أنها ليست دلائل إجمالية، وإنما هي كبريات الدلائل التفصيلية، وإنما هي كبريات الدلائل التفصيلية. يعني إيه كبريات الدلائل التفصيلية؟ ما معنى كبريات الدلائل التفصيلية؟ يعني دلوقتي يا أخوانا لو تقرؤون في هذه الكتب لا تفهمون منها شيئا، هل هذا معقول؟ ما معنى كبريات الدلائل التفصيلية؟ بأن تجعل كبرى قياس من الشكل الأول، فنقول أقيموا الصلاة مقدمة صغرى، أقيموا الصلاة أمر مقدمة صغرى، والأمر للوجوب هذه كبرى مقدمة كبرى، فينتج إيه؟ الصلاة واجب. أقيموا الصلاة أمر، هذه مقدمة صغرى، وكل أمر للوجوب أو مطلق الأمر للوجوب مقدمة كبرى. جعلنا المسائل إيه؟ كبريات. كبريات ما معنى كبريات؟ يعني مقدمات كبرى نصل بها أو عن طريقها أو بواسطتها إلى الحكم التفصيلي، فنقول الصلاة مأمور بها في قوله تعالى أقيموا الصلاة، والأمر للوجوب هذه المقدمة الكبرى، فالصلاة إيه؟ واجبة. قال وإنما هي على أنها ليست دلائل إجمالية، وإنما هي كبريات، كبريات الدلائل التفصيلية، مثل أن تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا الصلاة فإنه أمر، والأمر للوجوب، فإرادة مسائل الأصول، فإرادة مسائل الأصول من الأدلة الإجمالية بعيد جدا، إرادة المسائل من الأدلة بعيد جدا، قلما يستعمله أحد. وأيضا سيجيء أن التفصيلية جزئيات للإجمالية، ولا يستقيم ذلك إذا حملت الإجمالية على قواعد الأصول، وإنما يستقيم إذا حمل على مطلق الأمر ونحوه. وكيف تتحمل هذه التعريفات أمثال هذه التكلفات البعيدة؟ يقول هذه تكلفات. ولو سلم، يقول بعد هذا العطار، ولو سلم أن هذا هو المراد، إن المراد بالدلائل المسائل إما على الحذف وإما على المجاز مرسل علاقة جزئية، قال فهو من المراد الذي لا يدفع الإيراد، فهو من المراد الذي لا يدفع الإيراد. ما فائدة أن تأتي بتعريف مبهم أو لا يدل دلالة واضحة وتقول مرادي كذا؟ مرادك لا يغني شيئا عن الإيراد، لأن الإيراد يقول أنا أورد على هذا التعريف بغض النظر عن مراد المتكلم به، والمقصود من التعريف أن تعرفني لا أن تريد أنت شيئا. مقصود إيه؟ أن تضع شيئا يعرفني، يعرف السامع أو القارئ، وليس لي علاقة بمرادك، مرادك في نفسك وليس في الكلام، فالمراد لا يفعل إيه؟ الإيراد. إذن الصحيح أن المراد بالدلائل إيه؟ القواعد أو الأدلة القواعد. ولهذا نقول بدل أن نقول مرادنا بالأدلة القواعد، اجعل التعريف اجعل القواعد جنسا في التعريف، فقل أصول الفقه القواعد التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا التعريف هو الذي رجحه ابن مفلح وتبعه المرداوي. ولنشرح هذا التعريف، لأن لسه هنشرح هذا التعريف، ثم بعد ذلك نكمل الكلام على ما ذكره الناظم. قال المرداوي رحمه الله: القواعد التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا أصول الفقه إيه؟ عالما. فجعلوا أصول الفقه هي القواعد نفسها لا العلم بها. فجعلوا أصول الفقه هي القواعد نفسها لا العلم بها. نحن لا نقول العلم بالقواعد كما قال ابن الحاجب، وإنما نقول القواعد. قال ابن مفلح بعد كلام القاضي وأصحابه: فهي القواعد، يعني التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. عن، شوف هم بعضهم ذكر في التعريف قالوا إيه؟ عن أدلتها التفصيلية أو من أدلتها التفصيلية. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، منهم من وقف إلى هنا، منهم من وقف إلى هنا، ومنهم من زاد فقال إيه؟ من أو عن أدلتها التفصيلية. قال ابن مفلح: هذا قيد ضائع. هذا قيد ضائع. ما معنى ضائع؟ ملوش لازمة، يعني لا فائدة منه، لأننا نقول نتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، والأحكام الشرعية الفرعية لا تكون إلا عن أدلة تفصيلية. قال: وزيادة من أدلتها التفصيلية ضائع، لأن المراد بالأحكام الفقهية ولا تكون إلا كذلك، فيكون هذا من باب القيد الذي هو لبيان الواقع، وليس القيد الاحترازي الذي يحترز به عن شيء، لأننا نريد بالأحكام الإيه؟ الشرعية الفرعية. فإذا كنا نريد الفقهية فلا فائدة أن تقول من أدلتها التفصيلية. إذا علم ذلك فما معنى قولهم القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، وفي اللغة الأساس، قاعدة الشيء أساسه، فقاعدة البنيان هي الأساس الذي يبنى عليه البنيان. إذن القواعد هنا بمعنى الإيه؟ الأساس الذي يبنى عليه، هذا بالمعنى اللغوي. لكن المعنى الاصطلاحي القضية أمر، أو القاعدة أمر كلي أو قضية كلية. القاعدة أمر كلي ولا تكون إلا شيئا كليا، لأن القاعدة شيء يعرف أو شيء كلي تعرف جزئياته أو يتعرف على أحكام جزئياته منه، فلا بد أن تكون القاعدة شيئا كليا. ومعنى قولنا كلي أي أغلبي، فالكل هو ما أفهم اشتراكا، الكل ما أفهم اشتراكا. فهل لا بد أن تنطبق القاعدة على كل جزئية منها لا تشذ ولا يند عنها شيء، أو لا يشذ ولا يند عنها شيء؟ لا، وإنما هي شيء أغلبي. كيف وصلنا إلى هذا الشيء الأغلبي؟ عن طريق الاستقراء، الاستقراء التام، بحيث إننا استقرأنا جميع الجزئيات ووصلنا إلى حكم كلي فجعلناه إيه؟ قاعدة. يعني الأصول عشان يقولوا لك إن الأمر للوجوب ماذا صنع؟ استقرأ أوامر الشريعة كلها في الكتاب والسنة، وما يراد به الأمر في لغة العرب، لأن احنا قلنا أن أصول الفقه تستنبط من اللغة العربية، ووصل إلى أن مطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر مش الأمر المقيد، الأمر المقيد خارج البحث، كلامنا في إيه؟ في الأمر الذي ليس معه قرينة. مطلق الأمر يعني ليس الأمر الذي اقترنت به قرينة تصرفه عن ظاهره أو عن معناه المتبادر، وإنما مطلق الأمر. وجدنا في لغة العرب وفي استعمالات الشرع أن مطلق الأمر يراد به الوجوب، فوضع لك هذه القاعدة. إذن هي قاعدة، كل القاعدة هي أمر كلي، قال عبارة عن صور كلية لابد أن تكون كلية، تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، تنطبق كل واحدة منها يعني هذه القواعد على جزئياتها التي تحتها، بحيث يتعرف أحكام تلك الجزئيات منين؟ من هذه القاعدة الكلية، أو من هذه القضية الكلية، أو الصورة الكلية. ولهذا يقول المرداوي ولذلك لم يحتج إلى تقييدها بالكلية، لم نحتج إلى أن نقول القواعد الكلية. ليه؟ قيد ضائع برضو، لأنها لا تكون إلا كلية، لا تكون إلا كذلك. فلهذا اختصارا، ولأنه لا يحتاج إليه، قالوا القواعد، ما لهش قواعد الكلية التي توصل به، إذ القواعد لا تكون إلا كلية. قال وذلك كقولنا حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. دي قاعدة، يعني هذا تمثيل لمطلق القاعدة وليس للقاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية لها مثال أو أمثلة مثل الأمر للوجوب، لكن هو الآن يمثل للقاعدة من حيث هي قاعدة بالمعنى العرفي مش بالمعنى اللغوي. هي لغة الأساس، وعرفا صور كلية تنطبق على جزئيات كثيرة تتعرف أحكامها منها. لكن هو الآن يمثل للقاعدة وليس للقاعدة الأصولية، فقال مثل، يعني مثال مطلق القاعدة، حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. وقولنا الحيل في الشرع باطلة، هذا مثال للإيه؟ للقاعدة، وإن كان قاعدة فقهية. فكل واحدة من هاتين القضيتين يعرف بالنظر فيها قضايا متعددة، لأنك ستقول كل ما كان حيلة نقول إيه؟ باطل. من أين حكمنا على هذه الحيلة بأنها باطلة؟ من قولنا الحيل باطلة، أو الحيل في الشرع باطلة. فننظر إلى الجزئيات، هذه الجزئية هل هي حيلة؟ إذن هي باطلة شرعا. قال وهكذا قولنا، وهو المراد هنا يعني في أصول الفقه، الأمر للوجوب وللفور ونحوه على ما تقدم. وهكذا قولنا الأمر للوجوب وللفور، الأمر للوجوب قاعدة أصولية، الأمر للفور قاعدة أصولية. إذن قلنا القواعد يعني الصور الكلية التي تنطبق على جزئيات كثيرة تتعرف أحكامها منها. قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. قوله التي يتوصل بها، التوصل قصد الوصول إلى الشيء، التوصل قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة، فهو كالتوسل. يقال توسل وتوصل، وتوسل وتوصل، توسل بالشيء وتوصل به. إذن التي يتوصل بها، التوصل قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة. قال واحترز، طب قولنا يتوصل بها، الباء السببية، يعني يتوصل بسببها. الباء في قولنا بها الضمير يعود على القواعد، القواعد التي توصل بالقواعد بها، يعني بالقواعد تلك القواعد، والباء للسببية. قال يتوصل بها، قال احترز بالتوصل بها إلى استنباط الأحكام عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء. إذن هذا قيد لبيان الواقع ولا قيد احترازي؟ احترازي. هل كل قاعدة يتوصل بها إلى استنباط شيء؟ لا، هناك قواعد لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، قال كقواعد البيت. لكن هذا معنى لغوي، كقواعد البيت، أو يستنبط منها غير الأحكام. يقول نعم قد يتوصل بها، لكن لا إلى استنباط الأحكام، يتوصل بها إلى غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. يعني أي علم في الدنيا له قواعد وله أسس، الصنائع عموما يتوصل بها، لها قواعد يتوصل بمعرفتها إلى معرفة تلك الصنائع وإلى العلم بها. إذن التي يتوصل بها خرج به ما لا يتوصل به، وإلى استنباط الأحكام خرج به ما يتوصل به إلى استنباط غير الأحكام. نعم، بغض النظر عن المتوصل. قال والمراد بالأحكام التي تتوصل بها إلى استنباط الأحكام، انتبه، المراد بالأحكام الأحكام الخمسة وما في معناها. الأحكام الخمسة اللي هي الايه؟ التكليفية، الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة وما في معناها. يعني من الأحكام الوضعية، السببية والمانعية والشرطية والرخصة والعزيمة وغيرها من الأحكام الوضعية. فلذلك وصفت بالشرعية. لماذا وصفت بالشرعية؟ قال لأن تلك القواعد هي الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وما يتوصل بهما، والأحكام المستنبطة من الأدلة السمعية لا تكون إلا شرعية، من حيث إن وجودها إنما عرف من جهة الشرع. هذه إشارة إلى خلاف كبير في أنه لماذا وصفنا هذه الأحكام بالشرعية، يعني لماذا نسبناها إلى الشرع، نسبت إلى الشرع، قيل شرعية، أحكام إيه؟ شرعية، نسبت إلى الشرع، فلماذا؟ قيل لأن الشرعية هي المستفادة من أدلة الشرع، سميت شرعية لأنها مستفادة من أدلة الشرع. التفسير الثاني للشرعية أو بيان السبب أيضا، قيل إن الشرعية هي المتوقفة على الشرع، بمعنى أنها لا تدرك إلا بالشرع، وهذا فيه ملحظ فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقلي والشرعي. يقولون فلولا خطاب الشارع لم تدرك، فلهذا سميت أحكام شرعية، وسيأتي إن شاء الله الكلام في التحسين والتقبيح. الثالث قالوا ما من شأنها أن تؤخذ من الشرع، الشرعية ما من شأنها أن تؤخذ من الشرع وإن استقل ببعضها العقل، يعني من أثبت العقل بعضها لكنها من شأنها أن تكون إيه؟ شرعية مأخوذة من الشرع. الرابع وهو تفسير التاج السبكي، الشرعية هي المأخوذة من الشرع، يعني بالفعل أخذت بالفعل من الشرع، والمقصود طبعا بالأخذ من الشرع الأخذ من إيه؟ من أدلته، يعني من الكتاب والسنة ونحوه. فالمرداوي يقول وصفت بالشرعية لأن الأحكام المستنبطة من الأدلة السمعية لا تكون إلا شرعية، من حيث إن وجودها إنما عرف من جهة الشرع. طيب مرادنا بقولنا يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، انتبه، التوصل القريب، التوصل القريب ليخرج به التوصل الايه؟ البعيد. ايه التوصل القريب والبعيد؟ البعيد ما كان بواسطة، والقريب ما اوصل الى المطلوب بغير واسطة. فالتوصل البعيد كقواعد اللغة العربية، فاننا لا نفهم ان الصلاة واجبة الا اذا فهمنا ان اقيم ايه؟ فعل امر. لكن هل فهمنا ان اقيم فعل امر أوصلنا توصلا او وصولا قريبا الى ان الصلاة واجبة؟ لا، كان في واسطة وهي القواعد الايه؟ الاصولية. فهمتم؟ فخرج بهذا بالتوصل القريب ما يتوصل به توصلا بعيدا وهو القواعد الايه؟ اللغوية. وقواعد علم الكلام التي تثبت حجية تلك الأدلة أصلا، أن الكتاب حجة والسنة حجة، يعني من لا يعتقد أن القياس حجة لن يتوصل به إلى استمداد الأحكام. من لا يعتقد أن الإجماع حجة كيف يأخذ حكما من الإجماع؟ فنريد أن نثبت له أن الإجماع حجة. من لا يعتقد أن السنة حجة ويقول يكفينا كتاب الله، هذا لابد أن تقيم الدليل عليه أولا أن السنة حجة، ثم بعد ذلك تستنبط الحكم من السنة. لكن علم قواعد علم الكلام المثبتة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أولا، بعد كده قوله حجة، هذه يتوصل بها إلى الفقه ولا لا؟ يتوصل طبعا، لكن توصلا بعيدا. ونحن نريد أن نقول أن التوصل هو التوصل القريب، فخرج به ما يتوصل به بواسطة. قال وكذلك خرج علم الخلاف، فليس من أصول الفقه لأن قواعده لا توصل إلى الفقه قريبا، بل إنما يتوصل بها إلى المحافظة على الأحكام المستنبطة أو دفعها، ونسبته إلى الفقه وغيره سواء. فإن الجدلي، قواعد علم الجدل، الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا، هكذا يقول العطار. الجدلي إما مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا، إلا أن الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا نكاته عليها حتى توهم أن له اختصاصا بالفقه، قاله سعد الدين التفتزاني رحمه الله. طيب، التي توصل بها لاستنباط الأحكام، عرفنا الآن معنى يتوصل بها لاستنباط الأحكام. قال الأحكام الشرعية، التي توصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية. قال خرج بقولنا الشرعية الأحكام الاصطلاحية والعقلية. الاصطلاحية مثل الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، عندنا قواعد أوصلتنا إلى معرفة تلك الأحكام، لكن هذه الأحكام ليست شرعية، أحكام اصطلاحية أو أحكام عقلية كقواعد علم الحساب والهندسة، فإنها قواعد توصل بها إلى استنباط أحكام لكنها أحكام عقلية أو اصطلاحية أو نحو ذلك. قال يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فخرج بها الأحكام التي تكون من جنس الأصول، الأحكام الأصولية، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وككون الإجماع دليلا والقياس حجة، ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم. ثم منهم من زاد من أدلتها التفصيلية، وقلنا أن هذا القيد ضائع لأنه إنما نريد الأحكام الفقهية وهي لا تكون إلا عن أدلة تفصيلية. فعرفنا الإشكال الذي هو وارد بقوة على من عرف أصول الفقه بأدلة الفقه، مع أننا اخترنا أن يعرف الفقه الأصول بالمعلومات وليس بالعلم، لكن يبقى الإشكال في التعريف حيث ذكر الأدلة جنسا فيه، والأدلة هي موضوع هذا العلم، وموضوع العلم مغاير لحقيقة العلم. وعرفنا الجواب عن هذا الإيراد. خلاص يا إخواننا ننتقل، ها البحث كله كان في هذه الجزئية، سننتقل الآن إن شاء الله إلى ما بعده. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في حاشيته على شرح المحلي، لما كان كل من أسماء العلوم كالأصول والفقه والنحو تطلق تارة على معلومات معينة، نحو زيد يعلم الفقه أي يعلم تلك المعلومات، وتارة على إدراكها، عرف جماعة أصول الفقه بأنه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. دلائل الفقه عرفوا بنفس الايه؟ الدلائل. وآخرون بأنه معرفتها معرفة ما سبق، دلائل الفقه وطرق الاستفادة وحال المستفيد. وقد ذكرهما المصنف اختصارا أو قد ذكره المصنف باختصار مخل ورجح منهما الأول اللي هو الدلائل نفسه لما نقله عنه الشارح بعده المحل يعني. والأوجه أن دلائل الفقه الإجمالية التي اقتصر عليها لا تصلح تعريفا لأصول الفقه، لأنها موضوعه لكونها يبحث فيه عن أحوالها العارضة لها من عموم وخصوص وأمر ونهي وغيرهما، فلا يعرف بها لأن تعريف العلم غير موضوعه. خلاص الإشكال هذا واضح. ولكل علم مبادئ وموضوع ومسائل، فمبادئه تعريفه وتعريف أقسامه وفائدته وما فيه وما منه استمداده، وموضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كالأدلة كما عرفت، ومسائله ما يطلب نسبة محموله لموضوعه في ذلك العلم كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم. طيب، قال رحمه الله: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. وقيل، يبقى صدر التعريف الثاني بإيه؟ بقيل، للدلالة على أنه اختار الأول لأنه جزم به. وهذه الصيغة تستعمل أحيانا للتضعيف، بل كثيرا تستعمل للتضعيف، وتستعمل تارة لتعداد الأقوال. يعني يقال قيل وقيل، ما حكم كذا؟ قيل وقيل، ولا قيل وقيل، قيل حرام وقيل مكروه مثلا، وهو يريد تعداد الأقوال بغض النظر عن الحكم على رتبة القول أو بيان رتبة القول. وتارة يقال قيل لأنه لا يعرف القائل وإن كان القول قويا أو صحيحا، يعني قيل هذا إما يستعمل للتضعيف وهذا هو الغالب، وإما يستعمل لتعداد الأقوال، وإما يستعمل حيث لم يوقف على نسبة القول إلى قائله أو اختصارا، بدل ما يقال قال فلان كذا وقال فلان كذا يختصر فيقول قيل كذا وقيل كذا، لأن العبرة بالقول وليس بالقائل. نعم. إيه اللي كيف وصل إلينا؟ لا، هو القائل يعرفه أو من قبله يعرفه. أحيانا تجد القول مبهما غير معروف في الكتب المتأخرة، فتحتاج إلى الرجوع إلى الكتب الأولى في الفن لتعرف من القائل، وهم يختصرون كثيرا فيقولون قيل وقيل. فهل المراد بقيل هنا التضعيف؟ الظاهر نعم، الظاهر أن المراد بقيل هنا التضعيف وليس تعداد الأقوال. قال الشيخ حسن العطار في حاشيته: وقيل معرفتها، قال لم يرد بصيغة التمريض رد هذا القول بل بيان أولويته. الأولى أن يعرف بالأدلة الأولى، وإن كان الثاني صحيح. نحن قلنا أن نعم صحيح، وهذا إن قلنا صحيح في الجملة فليس معناه أنه أولى من غيره، لأن إطلاق العلم على القواعد أشيع. انتبه بقى، إطلاق العلم على القواعد، شوف الكلام، إطلاق العلم على القواعد هذا الذي رجحناه أشيع في العلوم المدونة، يعني من إطلاقه على الإيه؟ على إدراك تلك القواعد. وقال بعض من حش الحواشي الشريفية على الشرح العضدي: إن ابتناء المطالب أصالة إنما هو على المعلوم لأنه الموصل، وأما على العلم به فبالتبع. فلهذا أخذنا الإيه؟ الموصل القريب هو الذي توصل به توصلا قريبا، فإذا أطلق الأصول يتبادر ما ينبني عليه أصالة، فاندفع بما قلناه أن أسماء العلوم تطلق على المسائل وعلى العلم المتعلق بها، وكل منهما هنا صحيح. قال: وقيل معرفة ما يدل له، يعني وقيل معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي معرفة أحوالها، إذ ليس المراد معرفة عين الدلائل، وإنما المراد معرفة أحوال تلك الدلائل. قال شيخ الإسلام، من شيخ الإسلام؟ في كلام الشافعي المتأخرين شيخ زكريا الأنصاري، ونحن إذا قلنا شيخ الإسلام أردنا ابن تيمية، ونحن الآن ننقل فنسير على مسار عليه، يقولون قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. قال الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام المتوفى سنة 926 هجريا: ومعلوم أنه ليس المراد معرفة ذات الأحوال، فإنه علم تصوري صحيح نعرف ان هذا امر هذا تصور والمسائل الفقهية لا تؤخذ من ان هذا امر وانما تؤخذ من ان الامر للوجوب بل تلك الاحوال من حيث ثبوتها للادلة الاجمالية فهو تصديق بثبوت تلك الاحوال التي تقع محمولات للادلة الاجمالية محمولات يعني ايه قلنا عدة مرات محمول يعني خبر يعني خبرا محمولات يعني اخبارا كقولنا الامر للوجوب مثلا فآل المعنى يعني فراجع المعنى الى ان علم الاصول علم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه علم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه ثم قولنا علم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه او هو القواعد التي يتوصل بها الى الفقه هذان التعريفان ذكرهما التاج السبكي واقتصر عليهما ثم قال نفسك عشان البحث الثاني البحث الثاني قال والأصولي في جمع الجوامع لسه ما قرناش النظم قال في جمع الجوامع والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها والأصولي نسبة إلى الأصول العارف بها الضمير يعود على إيه دلائل الفقه الإجمالية من نجع بالترجيح الذي رجحناه يعني دعك من تعريف الذي اخترناه كلام جمع الجوامع يقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية والأصولي العارف بها يعني أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها والأصولي العارف بها بإيه يعني بدلائل الفقه الإجمالي وبطرق استفادتها يعني المرجحات التي تذكر في باب التعارض أو في أبواب التعارض والتراجيح ومستفيدها يعني وبطرق مستفيدها إيه اللي أنت شايفه دلوقتي جعل أصول الفقه علما على معنى واحد غير مركب من عدة أركان وهو دلائل الفقه هل السيوطي سار على سيره ماذا يقول السيوطي في النظم أدلة الفقه الأصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الأصولي العتيد هل تلاحظون فرقا؟ نعم جعل أصول الفقه علما على مسمى له ثلاثة أركان أدلة الفقه المجملة وقيل معرفتها وطرق الاستفادة والمستفيد هذه ثلاث حاجات في جمع الجوامع ما عملش كده جمع الجوامع جعل أصول الفقه علما على مسمى واحد وهو دلائل الفقه الإجمالية قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها يعني هل هنا خلاف طبعا في خلاف وقد ذكر ذلك في الشرح السيوطي ذكره في شرحه قال إذا علمت ذلك فحد أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد أنا عاوزك تقرأ البيت الثاني تقرأ البيت الثانية معربا تقول إيه بقى ما توقفش على المستفيد هنقول وطرق الأول طرق مرفوع ولا مجرور ولا منصوب ها مرفوع عطفا على أدلة يعني أدلة الفقه وطرق هذا الركن الثاني خلاص يعني الأصول معنى البيت كده الأصول أدلة الفقه مجملة وطرق استفادة يعني وطرق استفادة وطرق الاستفادة وطرق استفادة يعني طرق الاستفادة معطوف على أدلة والمستفيد ها عطف على ايه؟ أدلة يعني مرفوع يعني؟ يعني والمستفيد غلط. المستفيد مجرور عطفا على قول استفادة، وطرق استفادة وطرق المستفيد. يبقى أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة وطرق المستفيد. ولهذا بنقولها في تعريف البيضاوي: وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى المستفيد عطف على بالجر عطفا على قوله استفادة، يعني وطرق المستفيد. الاستفادة مجرور بإيه؟ بالإضافة أو بالمضاف، يعني على الخلاف المعروف. ما تقولوا لنا كده الخلاف المعروف، هل الجر بالإضافة ولا بالمضاف؟ الجر بالإضافة ولا بالمضاف؟ قول يا شيخ عبد الله، قول يا شيخ محمد عادل، الجر بالإضافة ولا بالمضاف؟ ابن عقيل يسلك مسلك ان الجر بالإضافة اللي هي المعنى، يعني لانه قال ان قول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وقال بالجر شمل الجر بالحرف وبالإضافة والتبعية. والذي عليه الجمهور ان الجر بالحرف وبالمضاف، بالمضاف مش بالإضافة. والفرق ان المضاف لفظ والإضافة معنى، والاصل ان العمل للألفاظ، فالمضاف هو الذي جر، والتبعية ليست معنى. ليه؟ لأن ما جر المتبوع جر التابع. إذن وطرق استفادة، استفادة مجرور بالإيه؟ بالإضافة ولا بالمضاف؟ بالمضاف الذي هو طرق. والمستفيد أيضا مجرور بقولنا، بتقدير قولنا طرق، المضاف نفسه وليس الإضافة. هذا خارج الدرس. وطرق استفادة والمستفيد، يعني وطرق المستفيد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السيوطي تبع جمهور من عرف الاصول بالادلة بالمعلومات او بالادلة بالقواعد، يعني على جعل هذا المسمى، هذا الاسم اسما او علما على مسمى له ثلاثة اركان. واما التاج السبكي فانفرد بشيء خالف فيه جميع من سبقه. هو اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول. قال انه ابتكر، معنى الكلام يعني ابتكر هذا، فجعل الاصول هي الادلة ولم يدخل فيها طرق الاستفادة وحال المستفيد. وفي هذا كلام كثير جدا. ليه كده؟ قال السيوطي رحمه الله: وقولنا وطرق الاستفادة منها، ان اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد. قال: وطرق الاستفادة منها اي استفادة الفقه، اي استفادة الفقه من الادلة، اي استنباط الاحكام الشرعية. ايه ما المراد بطرق استنباط الأحكام الشرعية؟ قال: وطرقها هي شرائط الاستدلال الآتية في الكتاب السادس. الكتاب السادس الذي هو في التعادل والتراجيح بين تلك الأدلة عند التعارض. يبقى المراد بالطرق هنا المرجحات. يعني الآن نحن عرفنا إن خبر الواحد حجة، لكن هذا غير كافي في أخذ الحكم التفصيلي منه حتى يسلم من معارض له كان يعارضه متواتر. عرفنا أن العام حجة، هذا لا يسلم الاستدلال به حتى نعلم أنه ليس هناك خاص يقضي على العام. قولنا مثلا إن الأمر للوجوب، هذا لا يسلم حتى نعلم أن هذا الأمر ليس هناك صارف يصرفه عن الوجوب إلى غيره. إذن هناك طرق، يعني بعد أن نقرر الأدلة الإجمالية فإن هذا وحده لا يكفي في معرفة الأحكام، بل لابد من إيه؟ من سلامة تلك الأدلة عن المعارضة، ولابد من معرفة كيفية الترجيح بين الأدلة عند التعارض بينها. فإذا لم نعرف ذلك لم نعرف الفقه. إذا لم نعرف كيفية الترجيح والتقديم والتأخير عند التعارض والجمع بين الأدلة لا نصل إلى الفقه، لا نصل إلى الفقه. فلهذا جعلوا طرق الاستفادة داخلة في حد أصول الفقه، ثم أدخلوا المستفيد أيضا، لأن المستفيد هو المجتهد، والأدلة لن توصل بنفسها إلا عن طريق من يتوصل بها وهو المجتهد، فجعلوا المجتهد ركنا ثالثا في الإيه؟ في تعريف أصول الفقه. وقيل إن أصول الفقه الدلائل الإجمالية وطرق الاستفادة، والمستفيد ليس داخلا، فاقتصروا على إيه؟ على اثنين ركنين. وقيل وهو الذي اختاره تاج السك وهو أول من قاله، لا، هو أدلة الفقه فقط، وليس معنا في حد أصول الفقه طرق الاستفادة ولا المستفيد. حنول وجه هذا كله، ده في المسألة فيها كلام طويل جدا. هنبدأ بكلام والدي المصنف، والد المصنف التقي السك، بعد كده نرجع إلى الكلام الكثير الذي قيل في المسألة. قال التقي السك في الإبهاج: ثم الأدلة لها اعتباران، أحدهما حقيقتها في نفسها، والثاني من حيث دلالتها على الفقه. والمأخوذ في حد أصول الفقه إنما هو هذا الثاني، اللي هو إيه؟ الأدلة من حيث دلالتها على الفقه، وهو مستفاد من الإضافة في قولنا أدلة الفقه، لما قدمناه أن الإضافة تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في معنى لفظة المضاف. فالشرط في الأصولي معرفة أدلة الفقه من حيث دلالتها على الفقه خاصة، فالشرط في الأصول معرفة أدلة الفقه، مش الأدلة مجملة، وإنما الأدلة يعني مطلقة، وإنما من حيثية، وهي من حيث دلالتها على الفقه خاصة، يعني ليس المراد أن يعرفها في نفسها، وإنما يعرفها من حيثية أو باعتبار أنها تدل على فقه. وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها. ثم معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة لا بد معه في الاستدلال من شروط. أنا عرفت الآن أن الكتاب حجة، عرفت أن السنة حجة، أن خبر الأحد حجة، عرفت أن القياس حجة، أن قول الصحابي حجة أو ليس بحجة على الخلاف. هذا وحده، مثلا قول الصحابي حجة له شروط، القياس حجة له شروط، فمجرد معرفة هذا أن حجة ليس كافيا في معرفة الفقه. قال لابد معه في الاستدلال من شروط، وهي كيفية الاستدلال، وهي كيفية اللي هي طرق الاستفادة التي عبروا عنها بطرق الاستفادة، ومعظمها يذكر في باب التعارض والتراجيح، اللي هو الايه؟ الكتاب السادس كما قال السيوطي. فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه، يعني بقى أصول الفقه كده علما على ايه؟ حتى الآن على ركنين: أدلة الفقه وإيه؟ وطرق الاستفادة أو كيفية استفادة الأحكام، لتوقف الفقه عليها. إذ الفقه لا يتوقف على مجرد الأدلة، بل لا بد من معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، والجمع بينها عند التعارض ونحو ذلك. كده ركنين، من أين يأتي الركن الثالث؟ قال: وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال، وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال، ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة. يعني لو قلت لعامي قال الله تعالى كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، هل يستفيد الفقه؟ إن استفاده استفاده تقليدا وليس اجتهادا، احنا كلامنا في المجتهد. فلا يحصل الفقه بمجرد العلم بتلك الأدلة وكيفية الاستدلال، لأنها أدلة ظنية، لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي. يعني ايه الكلام ده؟ وهذا كلام اخذه الاسنوي ايضا، وسيأتي كلام ذكره في كلام السيوطي. يقول ان دلالة هذا الدليل على الحكم ليس من باب التلازم العقلي الذي ليس فيه انفكاك، بل لابد من عمل وهو استدلال، كيفية استدلال تنزيل هذا الدليل على مدلوله ومعرفة وجه الدلالة. فليس هناك تلازم عقلي، لو في تلازم عقلي يبقى لا يمكن أن يتخلف المدلول عن الدليل، والحاصل أن المدلول يتخلف عن الدليل كثيرا. ليه؟ لمعارضة. يعني قول الصحابي حجة مثلا أو القياس حجة مثلا لا ينفك أبدا عن مدلول يعني إذا كان عندنا قياس لابد أن ينتج لنا نتيجة، ولا في قياس لا ينتج؟ في قياس لا ينتج. ليه؟ لمعارضة. يبقى فيش تلازم عقلي بينهما، بل لابد من رابط يربط بين هذا الدليل والمدلول. قال هي أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي، يعني تلازم لا يحصل لا ينفك عنه، فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم، فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم. فالفقه موقوف على الاجتهاد، والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها، فجعلت جزءا ثالثا من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها. وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه: الأدلة، وكيفية الاستدلال، وكيفية حال المستدل. والإمام ومن وافقه، الرازي يعني، يجعلون أصول الفقه عبارة عن الثلاثة، والمصنف وطائفة، مصنف مين؟ البيضاوي في المنهاج، يجعلونه عبارة عن معرفة الثلاثة، بس بالنهاية جعلوه إيه؟ علما على ثلاثة أركان، سواء هي معرفتها أو هي في نفسها. فالمعارف الثلاثة عندهم هي أصول الفقه، وقد تقدم البحث في ذلك. فقول المصنف وكيفية الاستفادة معطوف على دلائل الفقه، احنا أدلة الفقه وطرق طرق أو كيفية معطوف على أدلة. وكذا قوله حال المستفيد، أي ومعرفة حال المستفيد، والمراد بالمستفيد المجتهد، لأنه قال ولهذا قال السيوطي يعارف بها الأصولي العتيد، لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها، لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها. نعم، بعض الناس قد يسمون علم المقلد فقها باعتبار أنه وصل إلى الحكم غض النظر عن طريقة الأصول، لكن هو يقول الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه أصلا، فلا يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه بخلاف الاجتهاد. يعني هم يذكرون في أصول الفقه مباحث التقليد بعد مباحث الاجتهاد، لكن هذا على سبيل الايه؟ الاستطراد. لما ذكروا حال المستفيد وهو المجتهد ذكروا ما يقابله وهو المقلد، لا لأن المقلد من أصول الفقه، حال المقلد ما لهش علاقة بأصول الفقه، يعني أصول الفقه ما لهش علاقة بحالنا وحال الناس، إنما هي ايه؟ مركبة من الأدلة وكيفية الاستفادة بها وحال المستفيد الذي هو المجتهد. قال الفقه ليس موقوفا على التقليد بوجه أصلا، فلا يجوز أن يكون جزءا من أصول الفقه بخلاف الاجتهاد، فإن الفقه موقوف عليه. نعم، إذا عرف المجتهد، وجه الذكر بقى، يقول إذا عرف المجتهد عرف أن من سواه مقلد، فقالوا خلاص نجيب لكم كمان مباحث الايه؟ التقليد استطرادا. وهذا جاء بالعرض لا بالقصد. إيه اللي جاء بالعرض؟ التقليد. ما الذي جاء بالقصد؟ المجتهد. أعني، وهذا جاء بالعرض لا بالقصد، أعني معرفة المقلد، جاءت عرضا. يعني لما عرفنا المجتهد عرفنا أن هناك غير المجتهد وهو المقلد، فمن باب الفائدة أتمام البحث بالكلام على أحكام المقلدين. نعم، بعض الناس قد يسمون علم المقلد فقها، فمن هذا الوجه يحسن إدراجه في أصول الفقه لتوقف فقهه عليه. طيب، لا، ما كلامنا طرق الاستفادة من الأدلة ليس من المجتهدين. أيوة، ما وجه ذكره؟ ما وجه ذكره في أصول الفقه؟ هو ده اللي أنت بتقوله؟ نعم، لأنه يستفيد الحكم أو لأنه استطراد، والظاهر أنه استطراد ليس لأنه يستفيد. في مراتب، سيأتي هذا في السابع إن شاء الله، في الكتاب السابع، بس ما نعيش، لأن إحنا لسه بقالنا ثلاث أربع مرات شهر يعني تقريبا، وما زلنا في البيت الأول، فإن شاء الله بعد 1000 درس ربما وصلنا إلى هذا. قال وطرق الاستفادة والمستفيد، وطرق الاستفادة، وطرق استفادة والمستفيد، يعني وطرق المستفيد. يقول السيوطي وطرق الاستفادة أي استفادة الفقه من الأدلة، أي استنباط الأحكام الشرعية. يبقى خالف السيوطي صاحب جمع الجوامع، فإن جمع الجوامع جعل مسمى أصول الفقه شيئا واحدا وهو الأدلة الإجمالية، والسيوطي تبعا للجمهور جعله ثلاثة، سواء قلنا هو معرفة تلك الثلاثة أو هي الثلاثة في نفسها، اللي هي ثلاثة أركان الأدلة وطرق الاستفادة والمستفيد. إذن هذه داخلة في قوله وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. غير هنا غير ما زدش لأنه لم يأتي بجديد من حيث الألفاظ وإنما غير، يعني بلما يقول الأصول هو العارف بها وبطرق استفادتها المستفيد غير الكلام وقال الأصول هي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد والأصولي من عرفها. يبقى هذا داخل في قول أزيد ولا غيرت؟ داخل في قولي غيرت ما كان منقوضا وليس في قولي أزيد ما كان مفيدا. هو يقول ربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا، هذا يرجع إلى قولي غيرت، وما يفيد راجع إلى قوله أزيد، هذا داخل المعنى الآن داخل في قوله غيرت ما كان منقوضا. يبقى من أول الكلام أدلة الفقه الأصول مجملة فيها إيه؟ الأدلة فيها تغيير، بدل الدلائل جعلها أدلة. الأصول مجملة، قلنا مجملة وإجمالية لا فرق بينهم، وقيل معرفة ما يدل له ما فيش إشكال، لا ليس هناك اختلاف، وطرق استفادة والمستفيد أيضا من باب التغيير. أول بيتين في صلب المنظومة بعد المقدمة التي ذكرها، أول بيتين في كل بيت منهما تغيير لما كان منقوضا. الأول قول أدلة بدل دلائل، وذكرنا وجه ذلك. والبيت الثاني فيه أنه جعل طرق الاستفادة والمستفيد من مسمى أصول الفقه، وأما ابن السبكي فجعل أصول الفقه علما على مسمى واحد وهو أو مسمى ذي ركن واحد وهو أدلة الفقه وليس ثلاثة، إذ قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها والمستفيد. لكن السيوطي لأنه ماهر لم يخل نظمه من فائدة ذكر الأصول، قال ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك. ما احنا إذا عرفنا الأصول عرفنا الأصولي، إذ الأصولي هو الذي نسب إلى هذا العلم. فلذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول. إدخال إيه؟ إدخال إيه في حد الأصول؟ طرق الاستفادة والمستفيد. ثم صرحت بتعريف الأصولي إتماما للفائدة ووفاء بما في الأصل. يعني كان ممكن يقول خلاص لا حاجة إلى ذكر الأصولي، وأنا أدخلت ما جعله ابن السبكي من الأصول جعلته من الأصول وليس من الأصولي، لكني أيضا ذكرت الأصولي فقلت وعارف بها الأصولي، يعني والأصولي هو العارف بها من باب إتمام الفائدة والوفاء بما في الأصل. أن تاج السبكي عرف الأصولي فجعل في حده العلم بطرق الاستفادة والمستفيد، والسيوطي جعل طرق الاستفادة والمستفيد من حد الأصول وليس من حد الأصولي. والأصولي يعني العارف بأصول الفقه نسبة إلى إيه؟ إلى الأصول. وهل الأصل أن ينسب إلى المفرد ولا إلى الجمع؟ ها؟ لا يجوز النسبة إلى الجمع، وإنما النسبة تكون إلى المفرد. فلماذا لم يقول الأصلي؟ نعم أحسنت، لأن الأصول صارت علما، وإذا صارت علما نسب إليه، لا يلاحظ فيها معنى الجمع، صارت علما، وهذا نقول الأصولي نسبة إلى الأصول الذي هو علم، وإذا كان علما نسب إليه ولا إشكال فيه، ولا ينسب حينئذ إلى مفرده. يبقى وطرق استفادة المستفيد هذا تابع للبيت الذي سبقه، إذ المعنى الأصول أدلة الفقه مجملة وطرق الاستفادة والمستفيد، وقيل معرفة ذلك. خلاص يا إخوانا؟ طيب عرفنا لماذا من كلام التقي السبكي، عرفنا لماذا أدخلوا طرق الاستفادة والمستفيد من في أصول الفقه، لماذا؟ لتوقف الفقه عليها. قال وإنما يقول السيوطي وإنما جعلت يعني الطرق في أصول الفقه لأن المقصود من الأدلة الاستنباط، ولا يمكن يعني الاستنباط إلا بشرائطه، لأنها مفيدة للظن غالبا، والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى الترجيح، فصار ذلك أو معرفته يعني حسب التعريف ذلك يعني الطرق أو معرفة الطرق من أصول الفقه. وقولنا والمستفيد أي وطرق المستفيد، فهو مجرور بالإيه؟ مجرور مضافي لو طرق يعني. أي وطرق المستفيد منها وهو المجتهد أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتية في الكتاب السابع. قال الإسنوي وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن الأدلة كما ذكرنا ظنية. الأصل كلام لمن؟ للتقي السبكي. وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد. يبقى هذا وجه من جعل الكلام أو من جعل أصول الفقه علما على ثلاثة أركان. وقال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد يتكلم أيضا في مسمى أصول الفقه. ما هو؟ ثلاثة أشياء ولا شيئان ولا شيء واحد. قال ابن دقيق العيد لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى. لو اقتصر في أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى. إذن هو يخرج الثالث الذي هو كيفية حال المستفيد أو طرق المستفيد. يقول يكفي أن نقتصر على أمرين، الدلائل الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة. لكن جرت العادة بإدخال في أصول الفقه وضعا فأدخل فيه جزءا، وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو إسحاق وابن برهان حيث جعل أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال خاصة. فصار عندنا الآن كم قول؟ ثلاثة أقوال، مش في الأدلة ولا المعرفة، لا في أركان هذا الحد. ركن واحد ولا ركنان ولا ثلاثة؟ قال وأما صاحب جمع الجوامع يعني تاج الدين السبكي فاقتصر في تعريف الأصول على الدلائل الإجمالية. فاقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل الإجمالية لأنه قال أدلة الفقه الأصول بس كده، أصول مجملة أو الأصول دلائل الفقه الإجمالية وسكت. ثم قال والأصولي من عرفها وعرف طرق كيفية الاستفادة بها والمستفيد. وأما صاحب جمع الجوامع فاقتصر في تعريف الأصول على الدلائل الإجمالية ثم قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها. فاستشكل هذا، عملوا له إشكالات في هذا، لماذا اقتصرت على ركن واحد والسابقون إما ذكروا ركنين وإما ذكروا ثلاثة أركان. فقال في منع الموانع، منع الموانع هذا لتاج الدين السبكي اسمه منع الموانع عن جمع الجوامع، مجلد لطيف طبع في مجلد، أجاب فيه على إشكالات أوردت على عبارات متنه جمع الجوامع. واحد كتب عليه إشكالات فأجابه في كتاب سماه إيه؟ منع الموانع، يعني نمنع هذه الموانع التي أوردتموها على جمع الجوامع. قال في منع الموانع جعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول لم يسبقني إليه أحد. رجل يعني ما بيقولك لا يدعي أن وقف على أبيل، أنا رجل مجتهد في الفن مش محتاج أقلل حد من سبقني. طبعا هو كذلك، أمال إحنا يعني مجتهدين؟ وجمع هذا الكتاب من زهاء 100 مصنف، كتب جمع الجوامع من 100 كتاب، جمع لك 100 كتاب في هذا المتن. هل تدري معنى 100 كتاب في متن؟ يعني إذا قرأت هذا المتن وفهمت وحق الفهم فكأنك عرفت ما في 100 كتاب في أصول الفقه. مش 100 كتاب من باب مذكرات المعاصرين، لا 100 كتاب من كتب الكبار في متن جمع الجوامع. لهذا لا تستهن بهذا المتن ولا بنظمه ولا بشروحه. لهذا ينبغي أن يحفظ نظم أصول الفقه الذي هو نظم جمع الجوامع الكوكب الساطع، ينبغي على من أراد أن يكون من أهل العلم في أصول الفقه أن يحفظ هذا المتن. يجب وجوبا إيه؟ لا مش شرعيا ولا عيني ولا كفائي، يجب وجوبا إيه؟ صناعيا. وجوبا صناعيا يعني وجوبا صناعيا يعني يجب من حيث الصناعة، الصناعة الأصولية أن تحفظ هذا المتن، أو ينبغي يستحب، خليها يستحب عشان ممكن يكون في غيره واحد يقول أحفظ نظما آخر أو متنا آخر، ماشي، المهم أن تحفظ، يجب أن تحفظ. وأما تعين المحفوظ ففيه خلاف. المهم منع الموانع الذي هو عن جمع الجوامع، يرد الإشكالات عن جمع الجوامع، يقول لم يسبقني أحد إلى هذا، أنا أول واحد جعلت أصول الفقه علما على مسمى ليس له أركان وإنما هو شيء واحد. ووجهي يعني سبب هذا، ركزوا بقى عشان نشوفوا وجه ابن السبكي، يمكن النهارده ما اعرفش نرد على ابن السبكي فنرد عليه المره الجايه ان شاء الله، لكن انظروا الى وجه ابن السبكي. قال ان الاصول لما كانت عندنا نفس الادله لا معرفتها، صح؟ مش احنا خدوا كده حته حته، الاصول عندنا نفس الادله ولا معرفتها؟ هو قال الاصول دلائل الفقه نفس الادله، لزم من ذلك ان يكون الاصولي هو المتصف بها، من قامت به، لأن الأصولية نسبة إلى الأصول وهو من قام به الأصول، وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، لأن الأصول نفسها مش هتقوم به، يعني الأدلة لن تقوم بالإنسان وإنما يقوم بالإنسان معرفة الأدلة، صح؟ هذا معلوم. إذن وقيام الأصول به معناه معرفته بالأصول، ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة، لأنه كيف يعرف الأصول إذا عرف كيف يستفيد بها؟ لأنه مجرد أن يعرف أن الكتاب حجة، السنة حجة، الأمر للوجوب، هذا لا يفيده شيئا حتى يعرف كيف يستفيد من هذه القواعد. فإن من لا يعرف إيه؟ إياه يعني الأصول، يعني هذا اللفظ، هذا أو هذا العالم، هذا الفن، معرفة هذا الفن، نعم. فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، صح؟ لو في اشكال قول ادينا ماشيين اهو. فمن ثم لازم كون معرفه الطريق امرا لا بد منه في صدق مسماه، لازم كون معرفه الطريق امرا لا بد منه في صدق مسماه، ولهذا ذكر في اصول الفقه وان لم يكن نفس الاصول ولا منه، يعني بيقول المعرفه مش هي نفس الاصول، ولكن لان الاصولي لا يكون اصوليا الا اذا عرف، ذكروا هذا في ايه؟ في اصول الفقه. ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول، يعني كان إشكال ثار عليه فقيل الأصول نسبة إلى الأصول، إذا الأصول من قام به الإيه؟ الأصول، فلا تشترط في الأصولي وصفا زائدا على الأصول لأنه نسبة إلى الأصول، فلو جعلت فيه وصفا زائدا يبقى إذن ليس نسبة إلى الأصول، تبقى الأصول أخص وهو منسوب إلى هذا كله، فإذا شرطت فيه وصفا زائدا فلا تصح نسبته إلى الأصول، لأن معناها قاصر عن الوفاء بشروط الأصولي. واضح الإشكال ولا نقول تاني؟ ابن السبكي جعل الأصول علما على أدلة الفقه الإجمالية فقط، حاجة واحدة، قال والأصول ثلاثة أشياء، ثلاثة أركان، من عرفها يعني الأدلة الإجمالية، وعرف طرق الاستفادة، وعرف طرق المستفيد، كم حاجة؟ ثلاثة. طب الأصول نسبة إلى الأصول، ولينسب إلى الأصول لابد أن تكون الشروط الموجودة فيه موجودة في الأصول، لأنك لو زدت عليه شروطا صار الذي نسب إليه قاصر أو قاصرا عن المنسوب، لأن إذا كان ثلاثة أشياء تنسب ليكون أصوليا لابد أن يكون عارفا بأصول الفقه، فلو كان أصول الفقه حاجة واحدة بس فلماذا تشترط فيه ثلاثة أشياء؟ مين مش فاهم تاني؟ يعني السكوت إقرار موافقة وفهم، فهمت؟ قول. نعم طيب كمل، لسه مفيش اشكال. ايه احسنت، هي الدلائل فقط. ايه الاشكال بقى؟ انت كده صورت، هات لي الاشكال بقى. ما الاشكال؟ كمل له كده الاشكال. مش عارفه؟ طب ما تقولش انك مش عارف حتى ينتهي الدرس وبعد كده تقول ما فهمناش الدرس، نيجي الدرس اللي جاي مبني على هذا الدرس متشابه الاول، يبقى لن تفهم الثاني وبالتالي لن تفهم بقيه الكلام، يعني في حاجز نفسي بينك وبين الدرس. ولا اريد هذا، اريد منكم يا اخوانا اذا لم تفهموا شيئا قول مش فاهم، قول لي عيد وزيد ماشي، حتى يكون الكلام متصلا. لانك تمشي الان وانت مش فاهم، يبقى انت في نفسك تصورت في نفسك انك لن تفهم اصول الفقه. لو تصورت في نفسك هذا التصور يبقى بقت مشكلة كبيرة. ولهذا يمنع العلماء المبتدئ من حضور الدروس المتقدمة. ليه؟ لأنه مش هيفهم كل حاجة بطبيعة الحال، وإذا لم يفهم كل شيء هيستعجل يقول أنا مش فاهم، يبقى المشكلة عندي أو المشكلة في العلم، إما أني ذكي والعلم هو اللي مش مظبوط، وبالتالي يذم علم الأصول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، وإما يقول لا أنا اللي غبي وأنا لست أهلا لهذا العلم فيتركه أيضا، فبيخافوا عليه فيقولوا له إيه لا تحضر دروسا لا تناسب مستواك. ولهذا قلنا في أول الدرس من لم يقرأ مقدمات كثيرة في هذا العلم فلا يحضر معنا. ليه؟ مش من باب ان احنا بنحجب الفائدة عنكم، وانما من باب الحرص عليكم. يعني الذي لم يقرأ الورقات قراءة جيدة ويفهمها فهما متينا وكتابين بعدها على الاقل، كتابين من الكتب المتقدمة مش من الكتب المعاصرة، يعني مثلا قواعد الاصول ومختصر التحرير مثلا، او ما في رتبة هذين الكتابين كشرح مختصر الروضة للطوفي او نحو ذلك، ما يجيش هنا، ما يحضرش الدرس. يعني هذا العدد الكبير إن كان على حق وإلا فما فيش داعي ليه، ما تزعلوش مني، إن كنت تحضر على حق فنعم، وإلا أنا غير فرحان بهذا العدد، لست فرحا به، وإنما أريد أن أمشي أسير. وحينئذ فتبذل أنت جهدا في استدراك ما فاتك، يعني تروح تخلص الورقات بسرعة مش بكروتة، في فرق بين السرعة والكروتة، فتسرع في السير لتدركنا. هتلاقينا مثلا في البيت العاشر كده، يعني في هذه الحدود. المهم انك تستدرك ما فات، لكن لا احب لك ان تجلس وتجعل بينك وبين الفهم حاجزا، فبعد كده تنصرف عن هذا العلم وتزعل وتكره هذا العلم او تفقد الثقة في نفسك، وهذا مضر بطالب العلم. طالب العلم اذا فقد الثقة بفهمه مش معناه انه يكون مغرور، ولكن لا يفقد الثقة في فهمه، لانه اذا فقد الثقة في فهمه مهما فهم لن يفهم، والمشكلة مش هتبقى فيه، المشكلة هتبقى في ان الكلام في رتبة لم يصل اليها. يعني ان تأتي لطالب الابتدائي مثلا وتعطيه في الحساب ما يأخذه في الاعدادي او الثانوي، يبقى العيب في طالب الابتدائي اذا لم يفهم، ها؟ ولا العيب في المدرس او في المنهج؟ فالمنهج هذا لا يناسب طالب الابتدائي، وكونك طالب ابتدائي مش عيب، كونك طالبا في الابتدائي مش عيب لانك طالب خلاص، يعني على الطريق. المهم ان تتدرج، ما تفضلش في الابتدائي، يعني لا تخرج من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، كمل حد ما تخلص الماجستير والدكتوراه. لكن الاشكال يأتي اذا فقدت الثقة بسبب ان المنهج متقدم. فأرجوكم إذا كنتم لا تفهمون اطلبوا الإعادة عشان ما يحصلش فجوة في الدرس. ثم من وجد أن الكلام بنسبة مثلا زيادة عن 40% أو 30% مش مفهوم، يبني أسسا ليصل إلى هذا. مش ليس من الشرط أن تفهم كل شيء، ولكن على الأقل تفهم المعظم، فهم لك 60-70%، لكن 50% غير مفهوم و50% مفهوم ما ينفعش. نعم. أنا ينبغي حيث استطعت أن تطلع وتحضر الدرس وتستفرغ الوسع في تحضير الدرس، ثم تأتي وتسمع الزيادات إن كان ثم زيادات، وحل الإشكالات إن كان هناك إشكالات، يبقى هذا يثبت المعلومة. أما الطالب الذي أول عهده وآخر عهده بالدرس أو بالمادة هو هذا الدرس، صدقوني يا أخوانا يضر بنفسه، لأنه سيضيع منه عمر طويل ولم يصل إلى شيء. يعني يقول لك أنا يا ده أنا حضرت مثلا جمع الجوامع من أول الأخر مثلا، يعني إن من الله علينا بذلك، ثم ليس في ذهني شيء من هذه المسائل، تيجي تسأله وكأنه مبتدئ. هو صحيح فهم، لكن العلم ليس الفهم فقط، العلم الحفظ مش الفهم بس، حفظ وفهم. فيقول أنا يعني هذه المسائل مرت علي، ويتحسر على أنه لم يضبطها في وقتها، لكن يظل مثلا 10 سنوات، كان المفروض يكون بعد 10 سنوات مجتهدا، وإذا هو ما زال في بداية العلم، زي اللي بيقرأ الورقات، بل ربما لم يفهم الورقات أو لا يفهمها إذا قرأها حق الفهم. فهذا هذه خسارة الحقيقة، خسارة كبيرة أن تحضر مثل هذا الدرس ثم لا تبذل جهدا في تحضيره وفي مذاكرته بعد السماع، لأنك تضيع العمر، والعمر أنفس من أن يضيع بهذه الطريقة. أنصح بس يعني بعد الدرس، عشان كده الدرس هيخلص، يكون لنا بعد ذلك إن شاء الله وقفة، يمكن حتى في الدرس القادم نبدأه بشيء من النصح فيما يتعلق بالكتب التي تحضرون منها الدرس. وأنا قلت في أول الشرح إني لو أنك اشتريت ما تيسر لك من شروح جمع الجوامع فهذا جيد، وإن ضاق بك الأمر فاقتصر في شرح هذا النظم على شرح السيوطي، وإلا فكل شرح لجمع الجوامع فهو شرح لهذا النظم، لكن إذا ضاق بك الأمر فاقتصر على شرح السيوطي، ولا تكتفي بشرح الولاوي الأثيوبي ولا غير من المعاصرين، لأن هذه المباحث مش موجودة عند الشيخ الأثيوبي، كل اللي بنقوله ده أو معظمه ليس موجودا عند الشيخ الأثيوبي، فلا تكتفي بشرح المعاصر، لابد أن تبذل جهدا في فهم كلام الأقدمين. هذا هو طريق العلم. يقول إذن الإشكال يا أخوانا، يقول كيف تشترط في الأصولي شروطا زائدة على الأصول، والأصولي نسبة إلى الأصول؟ يقول ابن السبكي لا ينكر هذا، لا ينكر اشتراطه، لا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول. ليه؟ ينظر لك، يأتي لك بشيء نظير ما نحن فيه. قال فإن الناس قاطبة، من الناس؟ أهل العلم، يعني هم الناس، يعني غيرهم ليسوا يستحقون هذا الوصف على الوجه الأكمل. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره. إيه الفقه؟ ما الفقه؟ ده هيقعد في مثلا درسين إن شاء الله. ما الفقه إجمالا الآن؟ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة، أو لو قلت العلم تقول المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعرفوا الفقه بالإيه؟ بالعلم أو بالمعرفة؟ بالعلم بالأحكام إلى آخره، يعني بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره. وقالوا الفقيه المجتهد. الفقيه من قام به الإيه؟ الفقه. ما قالوش الفقيه، لم يقولوا الفقيه العلم بالأحكام الشرعية، وإنما قالوا الفقيه ذو الدرجات الوسطى عربية وأصولا إلى آخره. يعني فاشترط في حد الفقيه ما ليس من الفقه. هل العربية من الفقه؟ اللغة العربية، يعني عربية يعني اللغة العربية. هل اللغة العربية من الفقه؟ لا. هل أصول الفقه من الفقه؟ لا. لكن لابد في الفقيه أن يكون عالما مش عالم عادي، ده يعني أقل ما يكون في درجة متوسطة، يعني خلافا للشاطبي الذي قال لابد أن يكون كسيبويه والخليل. الشاطبي عمل ضرب ضربة يعني أخرجت العالم من زمانه إلى زماننا إلى قيام الساعة، إلا أن شاء الله. الشاطبي، أيوة الشاطبي صاحب الموافقات. ومن عجب أن الناس المعاصرين الآن بيأخذون كلام الشاطبي في مقاصد الشريعة وفاكرين نفسهم من أهل فهم مقاصد الشريعة، يغفلون عن أنه يشترط أن يكون من يتكلم في هذا الباب كسيبويه والخليل. فالشاطبي عنده شرط صعب جدا بيقول لك لتكون عالما مجتهدا لابد ان تكون مجتهدا في اللغه، وليس اجتهادا عاديا وانما اجتهاد برتبه سيبويه والخليل. خرج الدنيا، بقول لك الدنيا كلها على كلام الشاطبي تعد المجتهدين في الامه على اصابع اليد او اليدين، لان مش الشرط ده بس، لابد من شروط اخرى. واما غيره فما قالوش مش مهم اللغه العربيه، لكن قالوا زي ما انت سامع كده ذو الدرجه الوسطى، ذو الدرجه الوسطى في الاجتهاد مش في المعرفه، يعني يكون مجتهد مش لازم يكون مجتهد، يعني يا اخي مش لازم يكون احمد بن حنبل او الشافعي في الفقه، لكن على الاقل عندي ملكه الاجتهاد، وان لم اكن في هذه الدرجه العليا فاني متوسط. واما من لم يقرا شيئا الا مقدمات ومتون مختصره، ولو حفظ الالفيه وقرأ مغني اللبيب برضه هو ليس ذا الدرجة الوسطى في اللغة العربية. وذلك احنا كلنا قاعدين بنهرج، يعني نحن جميعا يعني نسأل الله ان يأخذ بأيدينا. قال فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره، بالعلم بالأحكام إلى آخره. وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره، يعني فاشترطوا في حد الفقيه ما ليس من حد الفقه، إذ الفقه ليس من حده اللغة العربية ولا الأصول ولا أحاديث الأحكام ولا آيات الأحكام ولا غيرها من شروط الاجتهاد، فاشترطوا في الفقيه ما ليس فيه الفقه. فكذلك يقول، فكذلك أنا أيضا أقول إن الأصول فيه شروط زائدة على الإيه؟ على حد الأصول. فالأصولي يشترط فيه شروط زائدة على الأصولي، الأصولي بياء النسبة فيه شروط زائدة على الأصول، لي دي كسرة دي مش ياء، على الأصول. هذا كلامه. نعم قال فما قالوا الفقيه، فما قالوا الفقيه العالم بالأحكام، ما قالوش الفقيه العالم بالأحكام فقط، وإنما قالوا من كان مجتهدا في اللغة العربية ونحوها. لو كان النسبة كالمنسوب إليه سواء بسواء لقالوا الفقيه من عرفها، الفقيه من عرف الأحكام الشرعية الفرعية. إذا كان الفقه هو المعرفة أو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فاجعل الفقيه إذن هو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب علمه من الأدلة التفصيلية، والحمد لله على هذا. قال بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها، فكما اشترطوا في الفقيه شروطا زائدة على الفقه، فكذلك اشترطوا كلام للسبكي يعني اشترطوا في الأصولي شروطا زائدة على الأصول. انتهى كلامه. قال الزركشي وفيه نظر، قال الزركشي في تشنيف المسامع وفيه نظر، وسيأتي هذا النظر ان شاء الله في المرة القادمة. احنا وقفنا عند ايه او خدنا ايه النهارده قبل ما نقول وقفنا عند ايه؟ مين يلخص الدرس؟ لخص يا شيخ محمد عشان انت مسافر الحج تدعي لنا هناك كده. قول ايه؟ طيب عاوزك تلخص، قول بعض حتى. اول ما بدات الدرس عملنا ايه؟ يعني ليس تلخيصا مملا، فماذا تقول؟ جلست وقلت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدين فتحت الكتب وشربت الجوافة. لا خش في الموضوع. أيوة. ذكرنا إشكالا كبيرا على تعريف أصول الفقه بأدلة الفقه. أي الإشكال؟ شكرا. ايه؟ نعم، انه عرف العلم بموضوعه، هذا اول اشكال في الدرس. قلنا ما وجه الاشكال؟ ان موضوع العلم مغاير لحقيقة العلم، فلا يصح ان تجعل الحد هو الموضوع، اذ علم الطب ليس بدن الانسان، فعلم الاصول ليس الادلة. انت بتقول لي موضوع اصول الفقه الادلة، فكيف تقول وحد اصول الفقه الادلة؟ فأجبنا عن هذا بثلاثة أجوبة. أنه مجاز بالحذف، يعني مسائل الدلائل أو مسائل الأدلة. الثاني أنه مجاز مرسل على قتل جزئي. يبقى الفرق بين الاثنين دول إيه؟ يعني والمراد المسائل في الثاني أن الأول مجاز بالحذف والثاني بالنقل. خلاص؟ فجعلنا في الأول أقمنا المضاف إليه مقام المضاف، فقلنا الدلائل وأردنا المسائل، وفي الثاني جعلنا الدلائل بدل ما تكون علم على الدلائل كلها جعلناها علما على جزئي منها وهو المسائل، بهذا مجاز بالإيه؟ بالنقل. طيب قلنا الجوابين دول ضعيفان من أجل أن الأصل أن تصان التعاريف عن المجازات والحذف ونحوه. فما الجواب الثالث؟ ما قاله البناني وغيره أن المراد بالدلائل القواعد. فقلنا إيه بقى؟ إذا نجعل تعريف الأصول القواعد، ما تقولش الدلائل ومرادون القواعد، بل اجعل القواعد جنسا في التعريف. فاخترنا تعريفا، ما هو؟ ما شاء الله يعينك. قول يا شيخ عمرو. نعم، القواعد التي توصلوا بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وقلنا هذا التعريف تعريف من؟ أصله لمن؟ لابن الحاجب. لا، أصله في الأول خالص زمان قبل ابن مفلح لابن الحاجب، وابن مفلح تابع لابن الحاجب، هذا حذوه. وإحنا حنابلة، ومع ذلك بقول لك بمنتهى الصراحة، الحنابلة عيال على الشافعية في هذا الفن. ابن الحاجب مالكي مش شافعي، لكن أيضا نحن عيال على هؤلاء جميعا. مش معنى كان العيل ممكن يفوق أبوه يعني يعني ممكن عيل أحيانا تلاقي عيل فذ، ولكن على كل حال يعني لن تجد كبيرة استقلالية للحنابلة في أصول الفقه. فهذا تعريف ابن الحاجب. إيه اللي عمله ابن مفلح؟ إيه اللي عمله يا شيخ عصام؟ حذف العلم وقال هي القواعد، بناء على أن الصحيح أن يعرف العلم الفن المستقل بالقواعد أو بالأدلة أو بالمعلومات وليس بالعلم. وشرحنا تعريف التعريف المختار، مش هنعيد الشرح تاني. ثم انتقلنا إلى إيه؟ قول يا أستاذ يحيى، انتقلنا إلى إيه؟ صلينا العشاء ثم جلسنا، وعملنا إيه بعد العشاء؟ لأن السيوطي خالف التاج السبكي في إيه بقى؟ بثلاث أركان. ما هي؟ ليه الأدلة مش القواعد؟ إحنا اللي قلنا القواعد. أيوة، وطرق الاستفادة والمستفيد. استنى فاصل فاصل وأرجع إليك. طرق الاستفادة عطف على إيه يا مدحت؟ ما تعرفش. طرق الاستفادة عطف على إيه؟ على الأدلة. والمستفيد عطف على إيه؟ لا عطف، قال وطرق استفادة والمستفيد. انت وقفت عشان الراوي، لكن انت لما تيجي تشكلها تقول ايه؟ والمستفيد والمستفيد والمستفيدة. المستفيد ليه؟ وطرق، جبت حل منين؟ وطرق استفادة وطرق المستفيد. كويس، نرجع بقى تاني بس وسكت على كده. الثلاثة جزاك الله خيرا. فأشكلوا علي فأجاب على الإشكال، ولكن محدش سبقني للكلام ده، ونظر بما ذكرناه. قال ابن الزركشي بعد أن ذكر كلامه وفيه نظر، وإحنا وقفنا عند إيه؟ نظر الزركشي في كلام ابن السبكي. نعم، في قولين أحسن، في قولين إحنا قلناهم، إن من العلماء من ذكر أن أصول الفقه ثلاثة أركان، هذا المشهور اللي مش عن السيوطي، ومنهم كابن دقيق العيد وأبي إسحاق الشيرازي وابن برهان من جعله اثنين يعني ذا ركنين، ومنهم من جعله ذا ركن واحد، وده جمع جماعة ما حدش عمل كده قبليه. هو اللي يقول هذا طبعا اطلع على المصنفات التي لم اطلع عليها، وقال ما حدش قال الكلام ده قبلي. فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة، راضيا منكم انكم تحضروا الدرس. يعني التحضير دلوقتي منحصر في ايه؟ انك تقول لي المره الجايه ما الاشكالات التي اثاروها على تاج الدين السبكي في جعله أصول الفقه ذا علما على مسمى غير متعدد، وإنما هو شيء واحد. ماشي؟ والزركشي كلامه في تشنيف المسامع، تقرأه وتحاول فهمه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام الكلام في هذه المسائل. وبالتالي احنا الحمد لله انتقلنا الى البيت الثاني في المنظومة، يعني ما تزعلش اليوم خدنا نص البيت الثاني تقريبا، وطرق الاستفادة والمستفيد، فان شاء الله لعلنا في المرة القادمة ننهي البيت الثاني كله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.